الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في منظومة الصبابة في النحو، وستكون الأسئلة إن شاء الله على ترتيب أبواب النظم. نبدأ بمسائل في باب الكلام. إذا جاء زيد، هل هذا كلام؟ لماذا؟ لأنه غير مفيد. أحسنت. لا يحسن سكون المتكلم عليه. قال نائم جاء زيد، هل هذا كلام؟ ليس هذا كلام. لماذا؟ لأنه لم يكن. نعم الشيخ متوكل، زورت في نفسك خطبة ستقوم بها غدا بين الملأ من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر. هذه الخطبة التي زورتها في نفسك، هل هي كلام عند النحاة؟ ليست كلام. لماذا؟ لأنها لم تلفظ. أحسنت، ليست بلفظ. الكلمة ثلاثة أنواع، ما هي؟ وفعل وحرف جمع. أحسنت، بارك الله فيكم. قد أفلح المؤمنون، هذه الآية جمعت الأنواع الثلاثة للكلمة، لو بينتها. قد أفلح المؤمنون. نعم. قد حرف. نعم، والدليل؟ لم يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. أحسنت. لحظة. نعم. فعل قديم. نعم. دخول قد عليه. نعم، دخول قد يدل على أنه فعل، لكن لا يلزم أن يكون ماضيا لأن قد تدخل على المضارع أيضا. إذن أفلح فعل. طيب. المؤمنون اسم لدخول أم عليه. أحسنت، بارك الله فيكم. إن الإنسان لفي خسر، لو بينتم أنواع الكلمات في هذه الآية. إن حرف. دليل. أحسنت. الإنسان كتب. والدليل؟ دخول ألف اللام. نعم. اللام. ها؟ اللام. لفي. نعم. في. في حرف. خسر. بدليل. بدليل التنوين. حسنت. وهل يوجد دليل آخر أيضا؟ كون الكلمة مجرورة. لننتقل إلى باب الإعراب والبناء. ما المقصود بالإعراب والبناء؟ نعم. هذا الإعراب. طيب والبناء؟ والبناء هو لزوم آخر كلمة حدد الواحد. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم شيخ عمر، لو ذكرتم أنواع الإعراب الأربعة مع بيان ما هي الأسماء من هذه الأنواع وما هي الأفعال منها. أنواع الأربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. نعم. والأسماء: الرفع والنصب. وتختص الأسماء بالجر وتختص الأفعال بالجزم. نعم، أحسنت. يعني الرفع والنصب يكون في الأسماء والأفعال، تختص الأسماء بالجر تختص الأفعال بالجزم. نعم. الاسم الأصل أنه معرب، لكن قد يبنى. لو ذكرتم ثلاثة مما بني من الأسماء، أسماء الأفعال، نعم، أسماء الشرط، نعم، أسماء الاستفهام. أحسنت، بارك الله فيك. من مبنيات الفعل الماضي على ما يبنى؟ نعم، على ما يبنى الفعل الماضي؟ يبنى على الفتح دائما. أحسنت، بارك الله فيكم. ومن مبنيات فعل الأمر على ما يبنى؟ يبنى على ما يبنى مبني مضارع. أحسنت، أحسنت. لو بينتم مكان صحيح مضارع يبنى على السكون، نعم، إن كان مبني يبنى على حرف الإبداء، نعم، وإن كان تصل إلى حرف ضمير رفع متحرك يبنى على حرف ضمير رفع ساكن يبنى على حرف. أحسنت، بارك الله فيكم. إذن يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، ويبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. الفعل المضارع يبنى في حالتين ويعرب فيما عداهما، ما الحالتان اللتان يبنى فيهما الفعل المضارع؟ يبنى إذا اتصلت به نون الإناث، نعم، فيبنى على السكون، نعم، وإذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، نعم، على الفتح. أحسنت، وما عدا هذه يكون معربا. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. بعده باب أحوال إعراب الاسم. قال رجلان، قال رجلان، ما علامة رفع رجلان؟ نعم، عندكم شيخة. علامة رفعه الألف. لماذا؟ لأنه مثنى. أحسنت. إن يكن منكم عشرون صابرون، ما علامة رفع عشرون؟ الواو. الواو، أحسنت. لماذا؟ المذكر السالم. نعم، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. صابرون، ما علامة الرفع فيه؟ لماذا؟ أحسنت، أحسنت. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. السماوات، ما علامة النصب في هذا الاسم؟ لأنه جمع مؤنث. أحسنت. والأرض، ما علامة النصب؟ الفتحة. لماذا؟ لأنه مفرد. أحسنت. فإذا أفضتم من عرفات، ما علامة الجر في عرفات؟ لماذا؟ أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. إذ قالوا ليوسف وأخوه، أخوه، ما علامة الرفع في هذا الاسم؟ أحسنت. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. المؤمنين، ما علامة جر هذا الاسم؟ الياء، لأنه جمع ذكر سالم. أحسنت، أحسنت. وآتي ذا القربى حقه، ذا، ما علامة النصب فيه؟ ذلك نيابة عن الفتحة لأنهم أسماء الخمسة. أحسنت. يعملون له ما يشاء من محاريب، ما علامة جر محاريب؟ أحسن. أحسنت، بارك الله فيك. فحيوا بأحسن منها، ما علامة جر أحسن؟ علامة جر الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف ومعنى من الصرف الوصف يقول نفسه. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. ننتقل إلى باب أحوال إعراب المضارع. ولا تبذر تبذيرا، ما علامة جزم تبذر؟ السكون. السكون، أحسنت. لماذا؟ نعم سيغنى. لماذا السكون؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء. نعم، أحسنت، هو صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما علامة رفع يخشى؟ ضمة المقدرة على الألف من ظهورها تعذر. أحسنت. والله يقضي بالحق، ما علامة الرفع في يقضي؟ الثقل. أحسنت، بارك الله فيك. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ما علامة رفع يحبون؟ نعم، أحسنت، أحسنت. شيخ عمر، ما علامة نصب يحمد وجزم يفعل في قوله تعالى أن يحمدوا بما لم يفعلوا؟ حذف النون. لماذا؟ اتصاله بواو الجماعة. نعم، أحسنت. وماذا يسمى المضارع المتصل بها؟ من الأفعال الخمسة. نعم، أحسنت، من الأمثلة الخمسة. طيب، لو أعربتم هذه الأفعال المضارعة إعرابا كاملا، قال تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، الشيخ عثمان ما إعراب يخرج؟ يخرج خير مضارع مرفوع للدرجة من الناصب الجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسنت. لن نبرح عليه عاكفين، ما إعراب نبرح؟ أحسنت. لا تشرك بالله، ما إعراب تشرك؟ نعم، المضارع مجزوم بلا الناهي. نعم، أحسنت، أحسنت، فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. بل لما يذوقوا عذاب، ما إعراب يذوقوا؟ المضارع مجزوم بلما، علامة جزمه حذف النون. أحسنت. نعم، أحسنت. إن يشأ يذهبكم، ما إعراب الفعلين المضارعين هنا؟ يشأ. نعم، يذهبكم. يشأ ففعل مضارع على أنها في الشق وعلى ما تجزمه السكون. السكون، نعم. يذهبكم. يجل يذهبكم فعل مضارع مجزوم بإن وعلى أنها جواب الشرط وعلى ما تجزمه السكون. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. يذهب هو جواب الشرط وجزاؤه، فعل مضارع مجزوم على جزمه السكون. ثم ذكر باب النكرة والمعرفة. ما المقصود بالنكرة والمعرفة؟ النكرة الكرام شيء هناك يدل على غير معين. أحسنت. بارك الله فيكم. أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ لو استخرجتم شيخ متوكل المعارف من هذه الآية. الإشارة هذا. نعم. والموصول الذي. نعم. وآلهتكم. وعفواً بالإضافة. نعم. ومضاف إلى الضمير فالكاف والضمائر معارف. أحسنت. إذن ذا اسم إشارة، الذي اسم موصول، آلهتكم آلهة مضاف إلى معرفة، والكاف هنا من الضمائر. ثم ذكر المرفوعات. ما إعراب هذه الكلمات المرفوعة؟ قال نوح، ما إعراب نوح؟ أحسنت. وقضي الأمر، الأمر ما إعرابها؟ نائب فاعل مفعول وعلامة بالفعل وعلامة رفعه ضمة الظاهرة والآخرة. أحسنت. وعلامة الفعل صحيح مقدرة. لا، وقضي الأمر، وقضي الأمر ضمة ظاهرة. نعم. بارك الله فيكم. وإذ قالوا، الواو هنا ما الإعراب؟ أحسنت. والله غفور رحيم، هنا ثلاث كلمات مرفوعة، لو أعربتموها. نعم. خبر أول مرفوع بالابتداء عقرب القمة الظاهرة على آخره. رحيم خبر ثاني مرفوع عقرب القمة الظاهرة على آخره. أحسنت، بارك الله فيكم. فتصبح الأرض نعم. الخبر الثاني يكون أيضا مرفوع بالابتداء. نعم، بارك الله فيكم. فتصبح الأرض مخضرة، لو أعربتم الاسم المرفوع هنا. الأرض خبر تصبح مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة تعقيب. نعم. الأرض اسم تصبح. نعم. أحسنت. مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة تعقيب. نعم. أحسنت، بارك الله فيكم. لعل الساعة قريب، لو أعربتم الاسم المرفوع هنا. قريب خبر لعل. نعم. مرفوع بها لما ترفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسنت. ثم ذكر المنصوبات في المثالين الأخيرين. فتصبح الأرض مخضرة، في هذا المثال ما إعراب مخضرة؟ مخضرة خضر أصبح منصوب على. نعم. أحسنت. خبر تصبح منصوب على تصبح فتح الظاهر على آخره. لعل الساعة قريب، ما إعراب الساعة هنا؟ أحسنت، بارك الله فيك. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، لو أعربتم مفعولي أظن، مفعولي أظن هنا. الأول الضمير الكاف لأظنك. نعم. الكاف ضمير مبني صغير متصل مبني على الفتح في محل نصب خبر في محل نصب مفعول أول لأظن. نعم. مشبورة مفعول ثاني لأظن منصوب بها علامة نصب الفتح الظاهرة في آخره. نعم. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، وإني الضمير هنا ما إعرابه؟ يا متكلم ضمير متصل مبني على السكون وعلامته، أما مبني على السكون في محل نصب اسمه. أحسنت أحسنت. خلق الله السماوات والأرض، ما إعراب السماوات؟ السماوات علامة نصبه كسب يعني. أحسنت بارك الله فيكم. وسلموا تسليما، ما إعراب تسليما؟ أحسنت. ولا تقتلوا أولادكم، ما إعراب أولادكم؟ منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة في آخره. أحسنت. أولاد مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. خشية إملاق، ما إعراب خشية؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. أحسنت. خالدين فيها أبدا، ما إعراب أبدا؟ أبدا مفعول به منصوب وعلامة نعم. أحسنت. مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. من أي نوعي المفعول فيه؟ أبدا مكان أبدا دوام. نعم أحسنت. هي ظرف يستقبل من الزمان، هي ظرف زمان. بارك الله فيكم. إني رأيت 11 كوكبا، ما إعراب كوكبا؟ أحسنت. فخرج منها خائفة، ما إعراب خائفة؟ أحسنت. يا جبال أوّبي معه والطير، ما إعراب جبال؟ نادى أحسنت. محل نصب. في محل نصب. أحسنت. يا أهل الكتاب، ما إعراب أهله؟ نعم. نعم. أحسنت. بارك الله فيك. فشربوا منه إلا قليلا منهم، ما إعراب قليلا؟ أحسنت. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، وإلا امرأتك قراءتان، لو ذكرتم الإعراب على قراءتين على قراءة النص لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك تكون منصوب على التمييز، منصوب على الاستثناء على التصريف فتح الظاهرة في آخره. أحسنت. وعلى رفع تكون بدل من أحد مرفوع وعلى رفع يقوم الظاهرة في آخره. أحسنت أحسنت. قام القوم عدا زيد وعدا زيد بالجر، ما إعراب عدا في المثالين وأيضا زيد في المثالين؟ قام القوم عدا زيدا، هنا عدا فعل. نعم. وزيدا مفعول به منصوب. أحسنت. عدا زيد وفان ضمير مستتر. نعم أحسنت. وقام القوم عدا زيد. نعم. عدا هنا خط. نعم. وزيد حرف بعد الحرف على زيد اسم مجرور بعدة. أحسنت أحسنت. عدا حرف جر. نعم أحسنت بارك الله فيكم. عدا حرف جر وزيد اسم مجرور بها. ثم ذكر ابن دمرات قال تعالى ومن عنده علم الكتاب. ما إعراب الكتاب؟ أحسنت مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إلى المسجد ما إعراب المسجد؟ كسر الظاهر. أحسنت. ولقد أنزلنا إليك الكاف ما إعرابها؟ أحسنت. ننتقل إلى باب التوابع. وينشئ السحاب الثقال ما إعراب الثقال؟ نعم نعم نعم أحسنت بارك الله فيكم. وإليه يرجع الأمر كله ما إعراب قوله تعالى كله؟ أحسنت بارك الله فيكم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ما إعراب قتال؟ بدل. نعم أحسنت بارك الله فيكم. ما نوع البدل هنا؟ أحسنت. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ما إعراب إبراهيم؟ معطوف على النوح المنصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. أحسنت. اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. ويسقى من ماء صديد ما إعراب صديد؟ عطف بيان. نعم مجرور وعلامة جره كسر الظاهرة. أحسنتم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. أسأل الله يفتح عليكم ويبارك فيكم ويوفقكم ويسددكم جزاكم الله خيرا. أحسنتم.